بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، يقول المؤلف وفقه الله: في رمضانيات مما يلحظ على أغلب الناس في ليالي رمضان تغليب قراءة القرآن على غيرها من العبادات، بل ربما يقرأ جميع الليل ويتخلل ذلك صلاة التراويح والقيام، والأفضل في ذلك أن ينوع في العبادات، وهذا مأخوذ من النصوص المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاده في العشر وإحياء ليله بالطاعة. قال ابن رجب رحمه الله: فيجمع بين الصلاة والقراءة والذكر والدعاء والتفكر، وهذا أفضل الأعمال وأكملها في ليالي العشر. قال النووي رحمه الله عند قول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأحيا ليله، أي استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرها. قال ابن حجر: أي سهر بالطاعة. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: من اجتهد في العشر كلها في الصلاة والقرآن والدعاء وغير ذلك من وجوه الخير أدرك ليلة القدر بلا شك، وفاز بما وعد الله به من قامها إذا فعل ذلك إيمانا واحتسابا. قال في موضع آخر عند حديث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. المعنى أن من قامها بالصلاة وسائر أنواع العبادة من قراءة ودعاء وصدقة وغير ذلك. والشاهد من هذه النقولات عن أهل العلم بيان أن إحياء ليالي العشر وغيرها ليس مقصورا على كثرة التلاوة، بل ينوع المرء فيها ما بين صلاة ودعاء وتلاوة وذكر وصدقة وغير ذلك. والله تعالى الموفق للحق والهادي إلى سواء الصراط. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.